إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 32 من شرح الشيخ الأستاذ الدكتور رضا بوشامة حفظه الله لكتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله. دراسة كتاب النهضة الله، ونزلنا مع أوجه الطعن في الراوي، وتوقفنا عند الوجه التاسع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وإخوانه من المسلمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى: كل من بدعة هو السبب التاسع بالنسبة للطعن في الراوي، وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر أو المفسر، فالأول لا يقبل صاحبه الجمهور، وقيل يقبل مطلقا، وقيل إن كان لا يعتقد إلا الكذب نصاص مقالته قبل، والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة. وقد تبالغ وتكفر والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة. في نسخة مخالفتها، لكن الصواب مخالفيها. وقد تبالغ وتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف، فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرضيه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. والثاني وهو ما لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده. من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد، وأكثر ما عُسِل به أن في الرواية عنه ترويجا بأمره وتنويها بذكره. وعلى هذا فينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه به غير مبتدع. في نسخة وعلى هذا ينبغي، أمر واسع، فينبغي أو وعلى هذا ينبغي. وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حد الكذب كما تقدم، وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا بالأصح. وأغرب ابن حبان فدعا الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل. نعم، الأكثر على قبول غير الداعية، إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار. إلا إن روى. نعم. وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال، فقال في وصف الرواة: ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة، صادق اللهجة فليس فيه حيلة، إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا. في نسخة إلا أن يوجد، هذا الصواب أن يؤخذ، إذا لم يقوي به بدعته. انتهى. وما قاله متجه، لأن العلة التي لها رصدة، وما قاله متجه لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع، ولو لم يكن داعية والله أعلم. هذا كما سمعتم قصة طويلة في هذه المسألة الشائكة، وهي تتعلق برواية المبتدع والرواية عن أهل البدع، وما هو منهج طريقة أهل الحديث عليهم رحمة الله في ذلك. ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله عدة فقرات في هذا الفصل الطويل، نقف عندها أو عند كل فقرة من هذه الفقرات، حيث قال: ثم البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهي إما أن يكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر أو بمفسر. إذن هذا السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهو وقوعه في البدعة، وقوع الراوي في البدعة فينسب إلى فرقة من الفرق كالشيعة أو المرجئة أو الخوارج أو القدرية أو غير ذلك، أو يقول برأي من هذه الآراء فيقال فيه كان يقول برأي جهم، كان يقول برأي القدرية، كان يقول برأي فلان. وكلمة البدعة، كلمة البدعة من حيث اللغة تطلق على معنيين اثنين في لغة العرب، أحدهما ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال سابق، فمن ذلك يقال بدعت الركية وهو البئر، بدعت الركية إذا استنبطته، وأيضا والله بديع السماوات والأرض. ومنه استعمل الشيء الذي لا يكون أو الذي يكون أولا في كل أمر، كقول الله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، قل ما كنت بدعا من الرسل، أي أنه سبقه رسل ولم يكن هو أول الرسل عليه الصلاة والسلام. هذا الأصل الأول في لغة العرب. الأصل الثاني الذي استعمل فيه أو استعمل في هذه الكلمة هو الكلال والانقطاع. الكلال والانقطاع، يقال أبدعت الإبل إذا تركت في الطريق من الهزال، ويقال أبدعت الراحلة إذا كلت وعطبت، وأبدع الرجل إذا كلت ركابه وبقي منقطعا به. وهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء إليه عليه الصلاة والسلام فقال إني أبدع بي فاحملني، إني أبدع بي فاحملني، قال لا أجد ولكن ائتي إلى فلان لعله أن يحملك، فانقطعت به راحلته وليس له ما يركب وما يحمل عليه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أبدع بي. فهذا المعنى الثاني الذي أطلق في كلمة البدعة. لكن الذي يهمنا والذي يوافق وهو قريب من المعنى الاصطلاحي هو المعنى الأول، المعنى الأول الذي هو ابتداء شيء وصنعه من غير لا مثال سابق له. وفي الاصطلاح كما ذكرت أنه يشترك مع المعنى اللغوي الأول، وذكر العلماء عليهم رحمة الله عدة تعريفات للبدعة، عدة تعريفات للبدعة، من ذلك قالوا كل ما أحدث في الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء أحدث في الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام، وهذا يشمل البدعة الاعتقادية والبدعة العملية. ويقول الشاطبي عليه رحمة الله طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة أي جاءت عن ابتداء من غير أن يسبقها شيء يدل عليها، تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، لأن المبتدع يريد التقرب بهذه البدعة لله عز وجل. وهذا التعريف قد ينطبق على البدعة العملية والبدعة في الأمور العبادات، أما في الاعتقادات فيمكن أن يقول أن يقال هو اعتقاد ما هو خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. زاد بعضهم لا بمعاندة بل بنوع شبهة، لا بمعاندة بل بنوع شبهة، لكن هذا قد يقال أنه يخص الرواية من حيث القبول أو الرد، وإلا فإن سواء كان المبتدع بمعاندة أو بشبهة فيدخل في تعريف الابتداء في الدين، يدخل في البدعة سواء كان بمعاندة، وهذا يوجد في كثير من الفرق وأهل البدع، أو من غير معاندة إنما بتأويل وبنوع شبهة، وهذا أيضا يوجد فيهم. ويقول الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله المراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، المراد بالبدعة ما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، يعني ليس له دليل لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل أصحابه رضي الله تعالى عنه، فهو محدث في دين الله عز وجل. هذا يعني تعريف البدعة من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح. أما من حيث تقسيم البدعة فقد قسمها بعضهم إلى قسمين، قالوا منها بدع غليظة وبدع خفيفة، وبعضهم قال بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة وبدعة غير مكفرة. وهذا الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لما قال: وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر أو بمفسر، ويعني بذلك أن بعض البدع تخرج صاحبها عن دائرة الإسلام لأنها تكون بشيء مكفر يخرج صاحب هذه البدعة عن الإسلام ولا يكون له حظ في الإسلام. وبعض البدع لا تخرجه عن دائرة الإسلام ولو كانت من البدع الاعتقادية، لا تخرج عن دائرة الإسلام، إنما يبقى مسلما فاسقا ببدعته، فاسقا ببدعته. فلذلك إما أن تكون بمكفر أو بمفسر، بمعنى أنها غير أو لا تخرجه عن دائرة الإسلام. لما قسم الحافظ ابن حجر هذا التقسيم ذكر حكم هذين القسمين: هل يقبل المحدثون من وصف ببدعة تخرجه عن دائرة الإسلام؟ هذا القسم الأول. وهل يقبلون أو لا يقبلون من وصف ببدعة لا تخرجه عن دائرة الإسلام؟ فالكلام الأول ينصب كله في من كانت بدعته مكفرة، فقال: فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور. الأول يعني الذي تخرجه عن دائرة الإسلام، جمهور العلماء لا يقبلون حديثه، وهذا لا شك أن أهل الحديث غالبة لا يقبلون رواية من كانت بدعته مكفرة أي تخرجه عن دائرة الإسلام، لأن من شرط الحديث الصحيح العدالة، والعدالة يدخل فيها الإسلام، يدخل فيها الإسلام. وهذا كبدعة الروافض وبدعة الجهمية ممن يقول بأقوال تخرجه عن دائرة الإسلام، كقولهم أن عليا إله أو أنهم يطعنون في كتاب الله عز وجل وأنه محرف وأنه ناقص وفيه آيات كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم على أن الوحي إنما نزل على علي، إلى غير ذلك من هذه الشركيات وهذه الكفريات التي يطلقها هؤلاء الروافض. لذلك جاءت نصوص كثيرة عن السلف عليهم رحمة الله وعن المحدثين يبينون بأن من كانت بدعته مكفرة فلا يحمل عنه العلم ولا يؤخذ عنه الحديث. ومما جاء من ذلك عن الإمام أحمد ما ذكر عنه عبد الله بن ابنه عليه رحمة الله، قال: سألت أبي عن الحكم ابن عبد الله أبي مطيع البلخي فقال: لا ينبغي أن يروى عنه، حكوا عنه أنه كان يقول: الجنة والنار خلقتا فستفنيان. قال: هذا كلام جهم لا يروى عنه شيء. فالإمام أحمد بالنسبة للجهمية لم يقيد هل كان داعية أو لم يكن داعية، إنما يرى كفر الجهمية، لذلك نهى عن الرواية عنهم ويرى أنه لا يروى عنه شيء، ولم يقيد بالداعية أو بغير الداعية. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كلام ذكر فيه أن الإمام أحمد قال: لم أقف له على تقييد بالداعية في الجهم، لم أقف له على تقييد بالداعية في الجهم، لأنه يرى كفر الجهمية فلا يروى عنهم شيء. وسيأتي تفصيل الإمام أحمد أو ذكر كلام الإمام أحمد في تفريقه بين الداعية وغير الداعية في بعض البدع المخففة. ولذلك يقول الإمام ابن كثير عليه رحمة الله: المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته. المبتدع إن كفر ببدعته، إن كانت هذه البدعة مكفرة مخرجة عن دائرة الإسلام، فلا تقبل روايته ولا إشكال في ذلك، ولا إشكال في ذلك. ثم قال الحافظ بن حجر: وقيل يقبل مطلقا، وهو لازال يتكلم عن المبتدع الذي أخرجته بدعته عن دائرة الإسلام. قال: وقيل يقبل مطلقا أي من غير تفصيل، سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن داعية إلى بدعته. لكن هذا القول أخذه من كلام الخطيب، وهو مذكور عن أهل عن بعض أهل الكلام، ومذكور عن بعض أهل الكلام. وإلا فإن المحدثين عليهم رحمة الله لا يرون الرواية عن المبتدع الذي تخرجه بدعته عن دائرة الإسلام. ثم قال: وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. إن كان لا يعتقد حل الكذب، أي أن يكون هذا المبتدع ولو أخرجته بدعته عن دائرة الإسلام، لكنه يرى حرمة الكذب، يرى حرمة الكذب وأنه ليس حلالا، ولا شك أنه سيتورع عن الكذب. لكن هذا القول لو جعله في التفصيل، وقد ذكره أيضا في من لم تخرجه بدعته عن دائرة الإسلام، لكان أولى وأحسن. ولا شك أن بعض من أخرجتهم بدعتهم عن دائرة الإسلام أيضا نجدهم يستحلون الكذب، وهذا كالرافضة. كالرافضة يجعلون دينهم مبنيا على الكذب، وذلك لنصرة مذهبهم. لذلك أمثال هؤلاء لا يروى عنهم باعتبار أن تكون بدعتهم قد أخرجتهم عن دائرة الإسلام، هذا من جهة، وباعتبار أنهم يستحلون الكذب أيضا لنصرة مذهبهم، وهذا هو الأصل فيهم. لذلك وردت أقوال عن أئمة السنة عليهم رحمة الله يبينون أنه لا يروى عن الرافضة، ويعللون ذلك بأنهم يكذبون وأنهم يستحلون الكذب. ومن ذلك ما ذكر أبو حاتم الرازي قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: قال أشهب بن عبد العزيز: سئل مالك عن الرافضة فقال: لا تروي عنهم، لا تكلمهم، فإنهم يكذبون. ذا تعليل الإمام مالك أن هؤلاء يكذبون، فلا ينبغي ولا يجوز أن يروى عنهم شيء من العلم. وقال أبو حاتم: حدثنا حرملة قال: سمعت الشافعي يقول: لم أرى أحدا أشهد بالزور من الرافضة، لم أرى أحدا أشهد بالزور من الرافضة. وأيضا قال الشريف بن عبد الله القاضي: احمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة، فإنهم يضعون الحديث فيتخذونه هينا. إذن هؤلاء يدخلون في قوله إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالة مبين، لكنه إن كان يرى أو يستحل الكذب ويجعله هينا فهذا لا يقبل حديثه، لا يقبل حديثه. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رأيه في أنه ليس كل من قيل فيه إن بدعته مكفرة ترد روايته، ولعل التفصيل الذي ذكره قبل يعني رآه من هذا الباب، أن ليس كل من قيل إن بدعته مكفرة ترد روايته، لأنه حقيقة عند الحافظ ابن حجر لم يقع في الكفر ولم تخرج هذه البدعة عن دائرة الإسلام. لذلك قال: والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فحافظ ابن حجر هنا علل هذا الحكم أن كل طائفة من الطوائف سواء أهل البدع أو أهل السنة، يريد أن يقول بأن كل طائفة تدعي أن من خالفها مبتدعة، وقد يبالغ بعضهم فيكفرون كل من خالفهم. فلو أخذنا هذا الإطلاق ورأينا أن كل من خالف فهو مبتدع، وقد نبالغ ونقول أنه خارج عن دائرة الإسلام، استلزم ذلك أن جميع الطوائف خارجة عن دائرة الإسلام، ونرد كل الروايات. فالقدري مثلا يرى أن المرجع مبتدع وقد يرى أنه خارج دائرة الإسلام فنرد روايته، والخارجي يرى أن الشيعة مثلا خارجون عن دائرة الإسلام فنرد روايتهم. هذا الكلام الذي ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله فيه حق وفيه باطل وفيه نظر أيضا من جهة أخرى. ولا شك أن كثيرا من الطوائف المخالفة لأهل الحديث والمخالفة لأهل السنة يرون أن أهل السنة مبتدعة، بل البعض من هذه الطوائف يكفرون أهل السنة، يكفرون أهل السنة ويخرجونهم عن دائرة الإسلام كالروافض وكبعض الخوارج، وهذا حق في كلام الحافظ ابن حجر. لكن الشيء الذي فيه نظر وهو أن أهل السنة لا يكفرون إلا من استحق الكفر، لا يكفرون أهل البدع كلهم إلا من استحق منهم الكفر كالرافضة مثلا والجهمية، ممن يقول كلاما لا شك ويعتقد اعتقادا كفريا، كان يقول كما ذكرت ممن يقول بأن علي إله أو أن جبريل أخطأ في الرسالة وكان عليه أن ينزل بالوحي على علي وخان الرسالة ونزل به على محمد عليه الصلاة والسلام وغير ذلك. ولا يكفرون أهل البدع الآخرين، لا يكفرون القدرية غير الغلاة، لا يكفرون المرجئة، لا يكفرون الشيعة الذين لم يصل أمرهم إلى الكفر، فهم لا يكفرونهم. فلذلك ينهون عن الرواية عن من خرج عن دائرة الإسلام، ويختلفون في الرواية عن من كانت بدعته لم تخرجه عن دائرة الإسلام. واختلافهم ليس مبنيا على أنهم كفار أو ليسوا بكفار، إنما لمحامل أخرى سيأتي ذكرها. فأهل السنة هم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بعد أن ذكر بعض الفرق كالرافضة والمعتزلة والخوارج، قال ومع هذا فأهل السنة يستعملون معهم العدل والإنصاف ولا يظلمونهم، فإن الظلم حرام مطلقا، بل أهل السنة لكل طائفة من هؤلاء خير من بعضهم لبعض. لأن لو نظرنا في الرافضة مثلا وفرق الرافضة تجد أن كل فرقة من الفرق تكفر الفرقة الأخرى، أما أهل السنة مثلا لا يكفرون إلا من استحق الكفر. فلذلك قال أن أهل السنة لكل طائفة من هؤلاء خير من بعضهم لبعض، بل هم للرافضة خير وأعدل من بعض الرافضة لبعض. قال وهذا مما يعترفونهم به ويقولون أنتم تنصفوننا ما لا ننصف أو ما لا ينصف بعضنا بعضا. قال وهذا لأن الأصل الذي اشتركوا فيه أصل فاسد مبني على جهل وظلم، وهم مشتركون في ظلم سائر المسلمين. فأهل البدع يشتركون في هذين الأمرين، الظلم والجهل، فهم يجهلون الحق ويظلمون الناس أيضا ويظلمون المسلمين. قال فصاروا بمنزلة قطاع الطريق المشتركين في ظلم الناس، ولا ريب أن المسلم العالم العادل أعدل عليهم وعلى بعضهم من بعض. قال والخوارج تكفر أهل الجماعة، وكذلك أكثر المعتزلة يكفرون من خالفهم، وكذلك أكثر الرافضة ومن لم يكفر فسر، وكذلك أكثر أهل الأهواء يبتدعون رأيا ويكفرون من خالفهم فيه، وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكفرون من خالفهم فيه، بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق. فهذه طريقة أهل السنة. قال كما وصف الله به المسلمين بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال أبو هريرة كنتم خير الناس للناس. قال وأهل السنة نقاوة المسلمين فهم خير الناس للناس. إذن هذه طريقة أهل السنة. فذكر الحافظ ابن حجر هذا الكلام هذا فيه نظر، فيه نظر لأن أهل السنة لا يدخلون في ذلك. أما أهل البدع نعم يكفرون من خالفهم، أو كثير منهم يكفر من خالفهم. ثم قال الحافظ فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله، أي أن الذي يكفر وينبني على تكفيره رد روايته من أنكر شيئا متواترا من دين الإسلام، من أنكر شيئا متواترا من دين الإسلام، ويكون هذا الشيء قد قامت عليه الأدلة الواضحة من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من إجماع المسلمين. فلا شك أن منكر هذه المسائل التي وردت بها النصوص الصحيحة والنصوص الصريحة في ذلك أنه يكفر ويخرج عن دائرة الإسلام، أو أن يعتقد عكس ذلك، إما أن يكون منكرا لها أو أن يعتقد عكس هذه المسائل فهو خارج من ملة الإسلام. وهذا كمن يطعن ويشكك في كتاب الله عز وجل، أو كمن ينكر أمرا ثابتا في كتاب الله عز وجل وثابتا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة مثلا أو الصيام، أو أن يحل ما حرمه الله عز وجل كتحريم الخمر والربا وغير ذلك فيحل ذلك ويعتقد عكس ذلك، فلا شك أن أمثال هؤلاء خارجون عن دائرة الإسلام. فمثل هذه الأمور التي لا يجهلها أحد من المسلمين إن وقع فيها رجل وابتدع بدعة وكانت هذه البدعة بإنكار هذا الشيء المعلوم من الدين أو اعتقد عكس ذلك فإنه يخرج عن دائرة الإسلام وترد روايته. فلذلك رد رواية الرافضة الذين أنكروا أشياء كثيرة من كتاب الله عز وجل والثابتة، بل ليس لديهم سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل، ولا يأخذون سنن النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الصحابة. فإذا لم يأخذ الإنسان سنة من النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه خارج عن دائرة الإسلام، لأن السنة هي صنع كتاب الله عز وجل. وأما من لم يقع في شيء من ذلك إنما وقع في بعض البدع من باب التأويل ومن باب الشبهة، وانضم مع ذلك أنه ضابط لرواياته وحافظ لهذه الروايات مع عدالته وورعه وتقواه ووجود العدالة فيه، فإن هذا يقبل حديثه كما ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وهذا كترجيح للحافظ ابن حجر لمسألة رواية المبتدع، أنه ينظر في بدعته، إن لم تكن هذه البدعة مكفرة ولم يقع في مكفر فننظر في ضبطه وعدالته، إن وجدناه ضابطا وعدلا فإننا لا مانع من قبول هذه الرواية، لا مانع من قبول هذه الرواية والاحتجاج بها. فهذا المقطع الذي ذكره الحافظ كانه ترجيح منه لهذه المسألة. ثم ذكر الاختلاف في الرواية عمن وقع في بدعة غير مكفرة، فالكلام الأول كان في من وقع في البدعة المكفرة، والكلام الثاني أو ما سيأتي في من وقع في بدعة غير مكفرة، فقال والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا. قال وقد اختلف في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد، وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره، وعلى هذا ينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع. ففي رواية المسلم الذي وقع في بدعة وبقي على إسلامه ذكر الحافظ ابن حجر مذاهب في رد روايته أو قبولها مطلقا أو التفصيل في ذلك. المذهب الأول هو رد رواية المبتدع مطلقا، وهذا المذهب يذكر ويروى عن محمد بن سيرين وعن الإمام مالك وغيرهما من أهل العلم. وأشار الحافظ ابن حجر إلى بعض مآخذ هذا القول، والمآخذ الذي أشار إليه لماذا رد رواية هذا المبتدع ليس لكذبه، إنما الكذب لو علم عنه الكذب يردون روايته كلهم، ليس فقط يعني بعض من ذهب هذا المذهب، إنما قال من أجل عدم التنويه والترويج لأمر هذا المبتدع، حتى لا ننوه بذكره ونروج له، وذلك بالرواية عنه واعتماده في معرفة سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون إخمادا لذكره، يكون إخمادا لذكره من باب أنه وقع في البدعة، فلا ينبغي أن يروى عنه شيء حتى لا يعرف ولا يشتهر ولا نشهر ونروج لهذا المبتدع. هذا المأخذ الذي ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لهذا المذهب. وهناك مآخذ أخرى، منها قالوا أن المبتدع فاسق ببدعته، أن المبتدع فاسق ببدعته، ولا شك أن الفسق مخالف للعدالة، فكما ردت رواية الكافر وكما ردت رواية الفاسق ترد أيضا رواية المبتدع، رواية المبتدع المتأول. هذا مأخذ آخر. أيضا قالوا أن البدعة لا يؤمن معها الكذب، أن البدعة لا يؤمن معها الكذب، خاصة إذا كانت الرواية تعرض مذهب المبتدع، فمن باب الاحتياط للدين نرد روايته، فقد يحمله ذلك على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا المذهب رده ابن الصلاح وغيره، وقال ابن الصلاح هذا بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة. هذا المذهب مردود، ولذلك قال الحافظ ابن حجر لما ذكره قال فقيل يرد مطلقا وهو بعيد. لماذا بعيد؟ لأننا رأينا في منهج أهل الحديث وفي تصانيفهم الرواية عن المبتدعة، نص ابن الصلاح غير الدعاة، لأن هنا مسألة أخرى أو تفصيل آخر، الكثير منهم يرون الرواية عن غير الدعاة فقط، أما الدعاة فلا يروى عنهم. فإذا وجدنا أن كثيرا من الروايات أو من الرواة الذين وقعوا في البدعة قد ذكروا في كتب الحديث في الصحيحين والسنن وكتب الحديث الأخرى، ندرك بأن المحدثين عليهم رحمة الله كانوا يروون عنه. فإذا هذا المذهب الذي يرد رواية المبتدع مطلقا مردود بعمل أهل الحديث، وأنهم لم يتفقوا على ذلك، وقد يكون ردهم ليس من باب أن هذه الرواية غير مقبولة أو أنه لم يحفظ هذه الرواية، إنما كما ذكروا في تلك المآخذ عدم التنويه بهذا المبتدع وإخماد ذكر هذا المبتدع، وهذا سيأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في ذكره لطريقة أو ذكره لمنهج الإمام أحمد في رد رواية المبتدع، أنه لا يرى، ليس من باب أن روايته ضعيفة أو أنها كذب، إنما يرى الاحتجاج بهم وبرواياتهم، لكنه ردهم من باب إخماد ذكرهم فقط. هذا المذهب إذن مردود بما هو واقع في كتب أهل الحديث عليهم رحمة الله. ثم قال الحافظ وعلى هذا ينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع. على هذا المأخذ، أي إذا عللنا بهذه العلة وأن الرواية عن المبتدع فيها ترويجا له ولبدعته، فحتى على القول بالجواز، إذا قلنا بجواز الرواية عن أهل البدع، لابد أن ينظر في الحديث الذي يرويه هذا المبتدع، إذا كان هذا قد شاركه غيره ممن لم يقع في بدعة، فإننا نأخذ رواية السني وندع رواية المبتدع، فيؤخذ رواية برواية السني وتترك رواية المبتدع، وهذا من باب إهانته وعدم الاحتفاء به وإخمادا لذكره. هذا على بهذه العلة، إذا قلنا أن رواية المبتدع ردت من أجل هذه العلة، قال وعلى هذا ينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع، يعني حتى على القول بجواز الرواية عن أهل البدع. فإذا وجدنا أن هذا الحديث رواه غير مبتدع نحمل على غير المبتدع وندع المبتدع. وهذا الكلام قد أشار إليه ابن دقيق العيد عليه رحمة الله، فقال: نرى أن من كان داعية لمذهبه المبتدع متعصبا له متجاهرا بباطله أن تترك الرواية عنه إهانة له وإخمادا لبدعته، فإن تعظيم المبتدع تنويه لمذهبه به، اللهم إلا أن يكون ذلك الحديث غير موجود لنا إلا من جهته، فحينئذ نقدم مصلحة حفظ الحديث على مصلحة إهانة المبتدع. يقول أن الأصل أننا نرد رواية المبتدع إهانة له وإخمادا لذكره وعدم الاكتفاء به، إلا إذا لم نجد هذه السنة إلا من طريقه، فهنا نرضي عن هذا المبتدع. ويفهم من ذلك أننا إذا وجدناها عن غير مبتدعين نترك هذه الرواية ونأخذ برواية السنة. لكن لا شك أن مثل هذا الأمر في عصر الرواية هذا الأمر نظري، كلام نظري، أما من حيث التطبيق العملي في عصر الرواية يصعب جدا ضبط هذا الأمر، لأن المحدثين عليهم رحمة الله غايتهم هي جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الروايات ومعرفة الطرق، فإنهم يحتاجون لهذه الطرق في باب التصحيح والتضعيف وفي باب التعليل، ولا يكتفون بطريق واحد أن تكون هذه الرواية عن سني فيأخذونها ويتركون الروايات الأخرى التي وردت عن أهل البدع، فإن هذا لم يكن من ديدن ومن عمل المحدثين عليهم رحمة الله. فلذلك نجد الطرق الكثيرة للحديث الواحد، قد تجد في هذا الطريق مروي من جهة من لم يكن من أهل البدع، والطريق الآخر مروي من جهة من كان من القدرية مثلا أو من المرجئة أو غير ذلك، فإنهم يحتاجون لمثل هذه الرواية. وهذا التقرير الذي ذكره ابن دقيق العيد لم يلتزم به المحدثون ولم يكن من عملهم عليهم رحمة الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان مثل هذا الأمر، قال: وكلام أحمد يفرق بين أنواع البدع ويفرق بين الحاجة إلى الرواية عنهم وعدمها، كما يفرق بين الداعي والساكت، مع أن نهيه لا يقتضي كون روايتهم ليست بحجة، نهي الإمام أحمد لأمور أخرى، ولا يقتضي ذلك أن تكون روايتهم ليست بحجة، بل روايتهم حجة وإنها عن الرواية عنهم. قال: ما ذكرته من أن العلة الهجران، ولهذا نهى عن السماع من جماعة في زمنه ممن أجاب في المحنة وأجمع المسلمون على الاحتجاج بهم، فنجد أن بعض النقاد يروون عن هؤلاء، والإمام أحمد كانت له نظرة أخرى ينهى عن الرواية عنهم، لكن لم يمنع غيره أن يروي عنهم ولا أن يحتج بأحاديثهم. قال: وهو في نفسه قد روى عن بعضهم لأنه كان قد سمع منهم قبل الابتداع ولم يطعن في صدقهم وأمانتهم ولا أنكر الاحتجاج برواياتهم. فإذا هذا التقرير الذي ذكره ابن دقيق العيد لم يكن هو عمل المحدثين عليهم رحمة الله. قال: وكذلك الخلال ترك رواية عن أقوام لنهي المرغوب وروى عنهم بعد موته، وذلك أن العلة استحقاق الهجر عند التالي. قال: واستحقاق الهجر يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. إذن هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أن استحقاق الهجر يختلف باختلاف الأحوال، قد نحتاج إلى الرواية عن أهل البدع فنروي عنهم، قد لا يحتاجها فلان فلا يروي عنهم. واختلاف الأشخاص أيضا، نجد أن الإمام أحمد عليه رحمة الله كانت له نظرة إلى أهل البدع أنه لو روى عنهم فيعتبر أن هذا من باب التزكية لهم، فتركهم وهجرهم حتى يترك الناس تلك المذاهب التي كانوا عليها. أما غيره من أهل العلم عليهم رحمة الله ممن كان في زمنه فقد نجد أنه يروي عنهم، لأنه لم قد لا يكون رأسا في الإمامة في السنة فلا يتبعه الناس في ذلك. فهذه نظرة أخرى، لأن كل الأمر يتعلق باستحقاق الهجر، وكما قال شيخ الإسلام هذا يختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص. ثم قال: كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم على من أمر أصحابه بالصلاة عليه، وكذلك لما قدم عليه أبو سفيان بن الحارث وابن أبي أمية أعرض عنهما ولم يأمر بقية أصحابه بالإعراض عنهما، أعرض هو عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذا أمر عظيم جدا، لكن لم يأمر غيره بالإعراض عنهما. قال: بل كانوا يكلمونهما، والثلاثة الذين خلفوا لما أمر المسلمين بهجرهم لم يأمرهم بفراق أزواجهم إلا بعد ذلك. قال: وهذا باب واسع، وهذا باب واسع. فلذلك أهل الحديث عليهم رحمة الله كانوا يروون عن أهل البدع، بعضهم كان لا يروي عليهم لنظرة نظرها هو من باب إخماد ذكرهم، ومن باب عدم التنويه بهم، ومن باب زجرهم إلى غير ذلك، لكن لم يمنع غيره أن يروي عنهم. ثم قال الحافظ في بيان بعض المذاهب: وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم. وكما ذكر لو ذكر فقط هذاك المذهب هنا لكان أولى. وهذا المذهب يندرج تحت من فصل في رواية أهل البدع، لأن التفصيل أو بعضهم ذكر هذا التفصيل وبعضهم ذكر تفصيلا آخر. وهذا التفصيل أنه يقبل أو تقبل رواية أهل البدع إذا لم يكن يتهم باستحلال الكذب لنصرة مذهبه، سواء كان داعية إلى مذهبه وبدعته أو لم يكن داعية إليها مطلقا، إلا إذا وجدناه أنه يستحل الكذب أو يعتقد حل الكذب. وهذا مروي عن أبي حنيفة والشافعي ويحيى ابن سعيد القطان وعلي بن المديني وغيرهم، ونسبه الإمام الحاكم في المدخل لأكثر أهل الحديث، أنهم يروون عن المبتدع الصادق، أنهم يروون عن المبتدع الصادق، طبعا بشروط أخرى أن يكون ضابطا حافظا لروايته. وما أخذهم في ذلك قالوا أن اعتقاد حرمة الكذب تمنع من عدم قبول روايته، ما دام أنه يعتقد حرمة الكذب فلماذا لا نقبل روايته؟ فهو صادق في روايته إذا كان ضابطا، فلنا صدقه وعليه بدعته، لنا صدقه وعليه بدعته. ولذلك يقول الشافعي: وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقهم، يرون الشهادة بالزور الكذب لمن وافقهم في المذهب فلا نقبل منهم، أما غيرهم فإنهم يصدقون في ذلك. وأيضا الحاجة تدعو لقبول روايتهم حفاظا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حفاظا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هناك حيلة إلا أن نقبل هذه الروايات. لذلك يقول علي بن المديني عليه رحمة الله: لو تركت أهل البصرة للقدر وتركت أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب. لو تركنا أهل البصرة لأنهم كانوا يرمون أو كانوا الكثير منهم من أهل البصرة قد وقع في بدعة القدرية، طبعا غير الغلاة، غير الغلاة، وأهل الكوفة وقعوا في بدعة التشيع، وأهل الشام وقعوا في بدعة النصب، وهلم جرى. لو تركنا هذه الروايات لتركنا الكثير من السنن، لتركنا الكثير من السنن. فحفاظا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام أن هؤلاء الرواة وقعوا في هذه البدع من باب التأويل، وأنهم صادقون ويحرمون الكذب، وأنهم ضابطون، فمن مانع من قبول رواياتهم؟ ويقول علي بن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: إن عبد الرحمن، يقصد ابن المهدي، يقول: اترك من كان رأسا في بدعة يدعو إليها. إذن عبد الرحمن بن المهدي يرى أن لا يروى عن من كان يدعو إلى البدعة. قال: كيف؟ فقال له يحيى بن سعيد القطان: كيف تصنع بقتادة وابن أبي رواد وعمر بن ذر؟ قال وذكر قوما ثم قال قال يحيى إن ترك هذا الضرب ترك ناسا كثيرا، إن ترك أمثال هؤلاء سيترك رواة كثيرين وسيعني لن يروي وتفوته أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنظر إلى عمل أهل الحديث عليهم رحمة الله في كتبهم نجد أن هذا هو عمل المحدثين عليهم رحمة الله. حتى الإمام أحمد رأينا في كتبه كالمسند نجد أنه قد روى عن كثير ممن وصف ببدعة من التابعين ومن بعده كأهل البصرة وغيرهم، إنما كان ينهى عن أهل البدع الذين كانوا في زمانه من باب إخماد ذكرهم ومن باب هجرانهم. وسيأتي يعني بعض كلام الإمام أحمد في التفصيل بين الداعية وغير الداعية أيضا، وهذا ما ذكره الحافظ ابن حجر بعد ذلك فقال وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح. هذا القول أو قول آخر في التفصيل، وهذا أيضا منسوب إلى جمهور أهل العلم ونسبه الخطيب إلى الإمام أحمد أنه يفرق بين الداعية وغير الداعية، إذا كان داعية إلى مذهبه لا نقبل حديثا، إذا لم يكن داعية وساكت عن هذه البدعة يعتقدها لكن لا يدعو غيره إليها ولم يكن رأسا فيها إنما اعتقدها فقط وسكت عنها وله روايات لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نقبل روايته. روى أبو ابن أبي يعلى من طريق عبد الله بن الإمام أحمد قال قيل لأبي لما كتبت عن عبيد الله بن موسى ثم تركت الرواية عنه وكتبت عن عبد الرزاق ورويت عنه وهما على مذهب واحد، عبيد الله بن موسى وعبد الرزاق كان على مذهب واحد، فلان رويت عنه ثم تركت الرواية وفلان رويت عنه ولم تترك الرواية عنه. فقال الإمام أحمد أما عبد الرزاق فما سمعنا منه مما قيل عنه شيئا ولم يبلغنا أنه كان يدعو إلى مذهبه، هذا الوجه الشاهد لم يبلغنا أنه كان يدعو إلى مذهبه، وأما عبيد الله فإنه كان يدعو إلى مذهبه ويجاهر به فتركت الرواية عنه لذلك. إذن فرق بين الداعي وغير الداعي. وكذلك جاء عنه أنه قيل له سمعت من أبي قطن القدري قال لم أره داعية ولو كان داعية لم أسمع منه، لم أره داعية لكن لو رأيته يدعو إلى بدعته لم أسمع منه. وقال أبو داود أيضا قلت لأحمد يكتب عن القدري قال إذا لم يكن داعية. فهنا فصل الإمام أحمد هذا التفصيل، ولذلك نسب له الخطيب البغدادي أن هذا المذهب أنه يفرق بين الداعية وغير الداعية، لكن الإمام أحمد له تفصيل آخر أيضا ويفرق بين البدعة الخفيفة والبدعة المغلظة، وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك. ونحمل هذا المذهب كما أشار إليه الحافظ ابن حجر وهو التفريق بين الداعية وغير الداعية أن كما قال أن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، أي أنه لما كان يعتقد هذا الاعتقاد قد تأتي بعض الروايات فيزين أو تزين له بدعته أن يحرف هذه الروايات ويرويها على وفق مذهبه ويحرفها ويرويها بالمعنى الذي يعتقده هو لا المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المأخذ الذي ذكر هو من باب الاحتياط فقط، من باب الاحتياط، وإلا لو علم أو غلب على الظن بأن هؤلاء الرواة يحرفون الروايات فهذا لا شك أنه طعن في عدالتهم، أنه طعن في عدالتهم. فإذا كان يحرف الروايات على وفق مذهبه فهذا أمر خطير جدا، وهؤلاء الرواة لا شك أنهم عرفوا بالعدالة والثقة والصدق فلا يمكن أن يصدر منهم ذلك الأمر، لو صدر منهم ذلك الأمر لكانوا ممن فكل ما وطعن في عدالتهم وألحق بالوضاعين والكذابين. فلذلك نجد أن بعض الوضاعين وبعض الكذابين يروون الأحاديث التي توافق مذهبهم، كبعض المرجئة مثلا يروون حديث أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا وضع حديثا موافقا لمذهبه وموافقا لاعتقاده، فمن أجل ذلك طعن فيه وكان من الوضاعين والكذابين. فلذلك أمثال هؤلاء لا يروى عنهم ولا كرام. أما أهل الحديث أو رواة الثقات فهؤلاء لا يمكن أن يصلوا إلى هذا الأمر، لكن كما ذكرت أن هذا المأخذ ذكر من باب الاحتياط فقط، وإلا حاشاهم أن يقعوا في مثل هذا الأمر. ثم رد الحافظ ابن حجر على ادعاء ابن حبان أن المحدثين اتفقوا على قبول رواية غير الداعية. حافظ ابن حبان ذكر في كتابه الثقات أن المحدثين اتفقوا على قبول رواية غير الداعية، حيث قال: ليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز، فإذا دعا إلى بدعته سقط الاحتجاج بأخباره. إذن فرق بين الداعية وغير الداعية وذكر الاتفاق، وليس هناك خلاف بين أئمة الحديث. وهذا رده عليه العلماء لأنه ذكر عن محمد بن سيرين وعن الإمام مالك وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام مالك وابن سيرين ردوا رواية المبتدع مطلقا، لذلك تعقبه الحافظ ابن حجر ورده وقال: وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل. وهذا سبقه إليه أيضا العراقي حيث قال في التقييد: وفيما حكاه ابن حبان من الاتفاق نظر، فإنه يروى عن مالك ردوا رواياته مطلقا. فمذهب أو كلام ابن حبان أن هذا اتفاق بين أهل الحديث قد يكون مردودا بعمل بعض النقاد في رد رواية المبتدع مطلقا. ومذهب ابن حبان يرى التفريق بين الداعية وغير الداعية، ويذكر أن الداعية هو من يحمل الناس على هذه البدعة، يحمل الناس ويجاهر بها ويحمل الناس على هذه البدعة، وهذا ذكره حيث قال: وأما المنتحلون المذاهب من الرواة مثل الإرجاء والترفض وما أشبههما فإن نحتج بأخبارهم إذا كانوا ثقات على الشرط الذي وصفناه، ونكل مذهبهم وما تقلدوه فيما بينهم وبين خالقهم إلى الله جل وعلا، إلا أن يكونوا دعاة إلى من تحت، فإن الداعي إلى مذهبه والذاب عنه حتى يصير إماما فيه وإن كان ثقة ثم روينا عنه جعلنا للأتباع لمذهبه طريقا، وسوغنا للمتعلم الاعتماد عليه وعلى قوله، فالاحتياط ترك رواية الأئمة الدعاة منهم والاحتجاج بالثقات الرواة منهم على حسب ما وصفنا. يعني يرى أن الداعية هو من كان إماما يحمل الناس على هذا المذهب، فهذا لا يروى عنه، أما غيره فإننا نروي عنه. ثم قال: ولو عمدنا إلى ترك حديث الأعمش وأبي إسحاق وعبد الملك بن عمير وأضرابهم لمن تهلوا وهم أهل الكوفة، وإلى قتادة وسعيد بن أبي عروبة وابن أبي ذئب وأشباههم لما تقلدوا، وإلى عمر بن ذر وإبراهيم التيمي ومسعر بن كدام وأقرانهم لما اختاروا، فتركنا حديثهم لمذاهبهم، لكان ذلك ذريعة إلى ترك السنن كلها حتى لا يحصل في أيدينا من السنن إلا الشيء اليسير. إذن هذا ما أخذ من قبل رواية غير الدعاء، وهذا ما أخذ من قبل أيضا رواية المبتدع مطلقا إذا كان صادقا، وضابطا لحديثه. ثم بين الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله مذهب الكثير في رواية غير الداعية، أن الكثير من أهل الحديث يقبلون رواية غير الداعية، فلكنها بشرط، فقال: نعم الأكثر على قبول غير الداعية، إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار. وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزتاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال، فقال في وصف الرواة: ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة، صادق اللهجة فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي بدعته، انتهى. ثم قال الحافظ: وما قاله متجه، لأن العلة التي رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، والله أعلم. فهذا القول وهو قبول رواية المبتدع إذا لم يكن داعية إلى بدعته الأكثر على قبوله، وذلك إذا كان المبتدع مطلقا كثير منهم يقبلونه، كثير من المحدثين وعمل أهل الحديث يقبلون المبتدع مطلقا إذا كان صادق اللهجة، ومنهم من يقبله إذا لم يكن داعية، إذا لم يكن داعية، ولا شك فيكون أكثرهم يقبلونه إذا لم يكن داعية، لأنه يدخل فيه من قبله مطلقا ويدخل فيه من قبله بهذا التفصيل، فيكون أكثر أهل الحديث يقبلونه إذا لم يكن داعية. لكن كما ذكر الحافظ ابن حجر هنا عن بعضهم: بشرط أن يكون الداعي لا يروي الأحاديث التي تؤيد بدعته، وهذا ما أشار إليه الجوزجاني وهو إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي المتوفى سنة 56 و200، وهي سنة وفاة من؟ الإمام البخاري عليه رحمة الله. وكتابه معرفة الرجال أو أحوال الرجال كتاب مطبوع باسم الشجرة في أحوال الرجال، الشجرة في أحوال الرجال. أورد الحافظ منه هذا القول في التفريق بين المبتدع الداعي وبين المبتدع غير الداعي، وكلامه عند الحافظ مختصر. قال الجوزجاني وهو يذكر مذاهب العلماء أو يذكر رواية المبتدع، قال: وسأصفهم أو رواية نعم الذين يدخل فيهم أهل البدع، قال: سأصفهم على مراتبهم ومذاهبهم. منهم الزائغ عن الحق كذاب في حديثه، يعني جمع بين البدعة والكذب أمثال الرافضة. قال: ومنهم الكذاب في حديثه لم أسمع عنه ببدعة وكفى بالكذب بدعة، يعني هؤلاء مردودون أيضا، الأول أشد والثاني لم يكن مبتدعا لكنه كان كذابا وكفى بالكذب بدعة فهو مردود مثل أهل البدع الذين يستحلون الكذب. قال: ومنهم زائغ عن الحق صدوق اللهجة قد جرى في الناس حديثه، قد جرى في الناس حديثه إذ كان مخذولا في بدعته مأمونا في روايته. إذا فرق بين كونه أنه مبتدع مخذول في بدعته لكنه صادق اللهجة مأمون في روايته وضابط لهذه الرواية. قال: فهؤلاء عندي ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما يعرف، إذا لم يقوي به بدعته فيتهم عند ذلك، فيتهم عند ذلك. ثم قال الحافظ: وما قاله متجه، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، والله أعلم. المأخذ الذي ذكر في رواية الداعية أن الداعية قد تحمله كما ذكر الحافظ ابن حجر يحمله تزيين بدعته على تحريف هذه الروايات، يحمله ذلك على تحريف هذه الروايات وتسويتها على حسب ما يقتضيه مذهبه كما ذكر من قبل. وهذه العلة يقول الحافظ ابن حجر هذه العلة أيضا يمكن أن نسقطها في رواية غير الداعية، المبتدع غير الداعية إذا روى ما يؤيد بدعته، إذا كان في ظاهر روايته ما يؤيد بدعته. لكن هذا أيضا مردود، لأن العبرة في الداعية وغير الداعية الصدق والضبط، فإذا علمنا صدقه فإننا نقبل منه هذه الرواية، ولا يمكن أن يغير هذه الرواية ولا أن يبدلها ولا أن يحرفها بحيث أنها تتفق مع مذهبه. فلو فعل ذلك لكان منتقض العدالة، كما أشار الجوزجاني قال فيتهم عند ذلك، فيتهم عند ذلك. لكن هؤلاء الرواة لم يتهمهم أحد، إنما بقوا على ثقتهم وصدقهم وضبطهم بكل الروايات التي رووا. لكن إذا وجدنا أن راويا روى شيئا يؤيد بدعته ولم نعلم صدقه ولا ضبطه، فإن هذا لا شك أنه يتهم، كما اتهموا كثيرا من الرواة من الروافض ومن المرجئة ومن غيرهم ومن القدرية ممن روى روايات تؤيد مذهبهم، بل قد يكون ذلك سببا في الطعن فيهم. ولذلك التفريق بين الداعية وغير الداعية عند كثير من الأئمة ليس له يعني مجال ولا فرق في ذلك، خاصة أن المأخذ واحد، أن المأخذ واحد. ولذلك رد الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله هذا المذهب في التفريق بين الداعية وغير الداعية، وذكر أن المذهب الراجح هو قبول الرواية مطلقا إذا علمنا صدق هذا الراوي. يقول ابن كثير عليه رحمة الله بعد أن نقل كلام الشافعي أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة لأنهم يرون أو يرون الشهادة بالزور لموافقهم، قال ابن كثير فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره. ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ ما الفرق في المعنى بينهما إذا كان هذا صادق اللهجة وهذا صادق اللهجة، لكن هذا يدعو إلى بدعته وهذا لا يدعو إلى بدعته وروا أحاديث صحيحة، ما الفرق بين هذا وذاك حتى نقبل هذا ونرد هذا؟ ثم قال وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، وهذا من أكبر الدعوة إلى البدعة. مع ذلك خرج له الإمام البخاري، وإن كان لتخريج الإمام البخاري مآخذ أخرى ذكرها العلماء عليهم رحمة الله، بعضهم قال أنه ما خرج له إلا الأحاديث التي رواها قبل أن يقع في البدعة، وبعضهم قال إنه تاب من بدعته فلذلك خرج له البخاري، وغير ذلك من المحامل والمحافل. إذن يرى ابن كثير أنه لا فرق بين الداعية وغيره، وهذا أشار إليه أيضا الذهبي عليه رحمة الله، وذهبي له كلام في ذلك، وبين أيضا أن هذه المسألة من كبار المسائل، لكن بالنظر إلى عمل أهل الحديث قد تتبين من غير التنظير، من باب العمل ومن باب التطبيق قد تتبين هذه المسألة أكثر فأكثر. يقول الذهبي هذه مسألة كبيرة، وهي القدري والمعتزلي والجهمي والرافضي إذا علم صدقه في الحديث وتقواه ولم يكن داعيا إلى بدعته، فالذي عليه أكثر العلماء قبول روايته والعمل بحديثه وتردد في الداعية هل يؤخذ عنه. فذهب كثير من الحفاظ إلى تجنب حديثه وهجرانه، وهذا الداعي لماذا؟ ليس من باب أنه لا يحتج بحديثه إذا كان صادقا، إنما من باب الهجران، من باب إخماد بدعته، من باب عدم الترويج له، كما ذكر ابن حبان عليه رحمة الله. قال وقال بعضهم إذا علمنا صدقه وكان داعية ووجدنا عنده سنة تفرد بها فكيف يسوغ لنا ترك تلك السنة؟ هذا قول أيضا. قال فجميع تصرفات أئمة الحديث، وهنا يعني موضع الشاهد أن عمل أهل الحديث يخالف كل هذه التنظيرات. يقول فجميع تصرفات أئمة الحديث تؤذن بأن المبتدع إذا لم تبح بدعته خروجه من دائرة الإسلام ولم تبح دمه فإن قبول ما رواه سائر، إذا لم يكن وقع في بدعة مكفرة فإن قبول روايته سائر، وهذا عمل محدث سواء كان داعية أو لم يكن داعية إلى ذلك. ثم قال الحافظ الذهبي، وهذه كلمة يعني عظيمة جدا من هذا الإمام، قال وهذه المسألة لم تتبرهن لي كما ينبغي، يعني لكثرة الكلام فيها ولكثرة نصوص الأئمة ولكثرة يعني تفريق بين أهل البدع كالقدرية والمرجئة، أروي عن القدري ولا أروي عن المرجئة، أروي عن الداعية ولا أروي عن غير الداعية ولا أروي عن الداعية إلى آخره. النصوص في ذلك كثيرة جدا، والعمل يخالف كثيرا من النصوص. لكن ما هي نظرة الأئمة الذين نهوا عن الرواية عن أهل البدع؟ لهم نظرة غير نظرة الاحتجاج بالرواية، إنما هي نظرة في هجران هؤلاء المبتدعة، في إخماد ذكرهم، في عدم التنويه بهم. لكن إذا نظروا نظرة أخرى في قضية الاحتجاج بالسنة وجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ليس فيهم حيلة لأنهم يرون أحاديث النبي لو تركوها أو لو تركوهم لتركوا الكثير من السنن ولو كانوا من الدعاة فإنهم يرغون عنهم. فلذلك قال الذهبي: هذه المسألة لم تتبرها لي كما ينبغي، والذي اتضح لي منها أن من دخل في بدعة ولم يعد من رؤوسها ولا أمعن فيها يقبل حديثه، كما مثل الحافظ ابن زكريا بأولئك المذكورين وحديثهم في كتب الإسلام لصدقهم وحفظهم. يعني هذا الذي ظهر له في آخر الأمر. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ذكرنا كلامه قبل قليل أن الإمام أحمد يفرق بين أنواع البدع، ويفرق بين الحاجة، كما قال يفرق بين الحاجة إلى الرواية عنهم وعدمها، كما يفرق بين الداعي والسائل. إذا الإمام أحمد أيضا له نظر، يفرق بين أنواع البدع، البدعة المغلظة والبدعة الخفيفة. ليس الجهمي كالقدري، وليس القدري كالمرجئ. أيضا يفرق بين الحاجة إلى الرواية عنهم وعدم الحاجة. فإذا نظرنا إلى المسند مثلا فنجد الرواية عن بعض المبتدعة، وإذا لم يحتج إليهم لا يروي عنهم، خاصة ممن كان في عصره ويشار إليهم، كما يفرق بين الداعي والساكن. قال: مع أن نهيه لا يقتضي كون روايتهم ليست بحجة، نهيه إنما من أجل الهجران فقط. لذلك وهذا ذكرنا هذا الكلام وله تتمة. قال: ولهذا ذكر القاضي أن الشروط في قبول الخبر خمسة: العقل والعدالة والبلوغ والضبط، وأن لا يكون داعيا إلى بدعة، فجعل الدعاء إلى البدعة قسما ليس بداخل في مطلق العدالة لأنه شيء آخر. قال أحمد في رواية الأثرم: وقد ذكر له أن فلانا أمرنا بالكتب عن سعيد العوفي، قال: فاستعظم ذلك وقال: ذلك جهمي، ذلك امتحن فأجاب قبل أن يكون تهديد، فنهى نهيا مطلقا وعلل بالتجهم. إذا نهى أن يروى عنه مطلقا، لكن التعليل أنه من باب البدعة المغلظة، علل بالتجهم. قال: وقال في رواية أبي داود: احتمل من المرجئة الحديث ويكتب عن القدري إذا لم يكن داعيا. قال: فعمم في المرجئ، احتمل من المرجئة الحديث، عمم، لم يقل داعية أو غير داعية. قال: وقيد في القدري، القدري لا يكتب عنه إلا إذا لم يكن داعيا. قال: وهذا يخالف قول من قال الداعي مطلقا لا يروى عنه. فهذا يخالف، لأنه ينظر نظرات أخرى، ينظر إلى البدعة المخففة والبدعة المغلظة. إذا كانت البدعة مخففة فإنه يروى عنه، ينظر إلى الحاجة إليهم وعدم الحاجة، كما قال يحيى، كما قال علي بن المديني: إذا تركنا أهل البصرة للقدر وأهل الكوفة للتشيع خربت الكتب، لم نجد الحديث إلا القليل. ثم قال: وإلا فهو، ثم قال: وقال المروذي: كان أبو عبد الله يحدث عن المرجئ إذا لم يكن داعيا، وهذا إن كان رواية أخرى في المرجئ، وإلا فهو إخبار عن حاله نفسه، وليس كل من لم يأخذ عنه هو نهى غيره عنه. ليس كل من لم يأخذ عنه الإمام أحمد نهى غيره عنه، ولا منع كون روايته حجة. إذن له نظر آخر. فلذلك قال: وما علمت لأحمد كلاما بالنهي عن جميع أنواع المبتدعة حتى المرجئة إذا لم يكونوا دعاة، كما يقتضيه تعميم أبي الخطاب. كما أنه في الجهمي لم أقف له بعد على تقييد بالداعية. إذن من خلال هذه الأقوال وصد هذه النصوص عن أئمة السلف وعمل المحدثين، الذي يظهر الله تعالى أعلم أن المحدثين يروون عن المبتدعة سواء كانوا من الدعاة أو غير الدعاة، حفاظا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ترك أو أمر بترك الدعاة وفصل هذا التفصيل إنما نظره من جهة أخرى، لا لكون أحاديثهم ليست بحجة، إنما من باب عدم التنويه بهم لأنهم كانوا أئمة في البدعة وكانوا يدعون الناس إليها وغير ذلك. ومن تركهم مطلقا نظر إلى هذا الأمر أيضا، ونجد أن له أحاديث كثيرة أو أن بلده لم يكن فيها بدعة واكتفى بحديث بلده. فمحمد بن سيرين كان في عصر التابعين عليه رحمة الله، وله أحاديث يرويها عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا يأخذ عن أهل البدع. الإمام مالك اكتفى بحديث المدنيين، لذلك ينهى عن الرواية عن أهل البدع مطلقا. أما في القرون التي تأتي بعدهم فقد احتاجوا إلى الروايات واحتاجوا إلى هؤلاء الرواة، وكثير منهم وقع في بدعة لكنه كان صادق اللهجة وكان ضابطا لما يرويه، تحتاج الناس إلى روايته. فلو تركوا مثل هذه الروايات لما وصلتنا هذه السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.